حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ طيب في رأي آخر وهو أنه ليس لها معنى في حد ذاته كذا، لكن لها مغزى. من كمال التحدي، حيث إن كلام العرب مكون من هذه الحروف ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن. أيهما ترجح؟ ما يصح كلام متبينا. أنه في حد ذاته لا مال له كذا. كيف لها معنى؟ إذن رجحت الأول. نعم يحيى، ما هو الثاني؟ يعني الآن اختلط الحابل بالنابل. ها ايش الثاني؟ انها حروف يعني عربية، فسبحان الله انما نزاها ليس لها معنى في ذاتها. هذا هو المهم يا جماعة، ليس لها معنى في ذاتها. طيب ما الدليل على انه ليس لها معنى في ذاتها؟ يلا يحيى. لأنه لا يعلم معناه. سبحان الله، فهل لها معنى لكن لا يعلم؟ رجعت عن قولك. يلا محمد. هذه حروف العرب يعرفونها وليست لها معنى. الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان. طيب وهذه الحروف بمقتضى اللسان العربي ليس لها معنى، حروف هجائية فقط. وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. فإذا أورد علينا مورد وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا، فما الجواب؟ لها مغزى. مغزى وهو نعم كمال التحدي، حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف. بارك الله فيك. طيب هل هناك قرينة على ما ذكر؟ على أنها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب. غالب جميل الموضوع الحروف تأتي بعدها كلمة القرآن. أحسن، لأنه يأتي بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف ومع ذلك عجزت عنه. قوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، أعرب الجملة. نعم والذي من شعر المؤلف نعم كل العكس. المؤلف ذكر أن تنزيل نعم. أحسن. طيب قوله قرآن عربيا قال إنه حال من كتاب بصفته، ما معنى هذا؟ إيه؟